جزاكم الله عنا خيرا. كذلك شيخنا من الأشياء الموجودة عند الشباب اليوم كثرة الخوض في قضية فقه الواقع، وأن العلماء أن كثيرا من علماء الأمة ما يدركون ما يحاك للأمة من مخططات، ولا بد أن نقرأ الصحف والمجلات، مع أننا نعتقد أن قراءة الصحف والمجلات بقدر وبالطريقة التي تدلوننا عليها لا شيء في ذلك، لكن المبالغة والحث للشباب على هذا الأمر والكلام دائما في المنابر على الأمور السياسية وأمريكا فعلت وإسرائيل حصل منها كذا، مع أننا لا ندافع عن يهود ونصارى، هم يعني أعداء الله سبحانه وتعالى قديما وحديثا، لكن هل هذه الطريقة الصحيحة التي نربي بها شبابنا الكلام على المنابر في هذه الأمور وأحوال الدول، وأن الحكام أذناب لهذه الرؤوس الكفر وطواغيت العالم وطواغيت الداخلية والخارجية وغير ذلك، أم أننا نوجه الشباب إلى طلب العلم الشرعي والكف عن هذا الأمر نظرا لأننا ضعفاء لا نستطيع أن نجابه يعني سيف الدولة ولا سلطان الدولة؟ الواقع أن فقه الواقع لا بد منه، ولا يمكن الحكم على الأمور إلا بفهمه وفهم الواقع، ولهذا ذكر الفقهاء من شروط القاضي أن يكون عالما بأعراف البلاد وأقوالها وأفعالها وما إلى ذلك، والقرائن محكوم بها شرعا كما في القرآن والسنة، ولكن كوننا نجعل هذه الوسيلة التي هي فقه الواقع نجعلها هي الأصل ونقفل عن فقه الدين الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا غلط. ثم إن فقه الواقع الذي يقال عنه إنه فقه الواقع يستند على إيش؟ يستند على الصحف والمجلات والإذاعات، وما أكثر الترويج في الصحف والمجلات والإذاعات، فوسائل الإعلام اليوم لا يمكن الاعتماد عليها، وربما يكون هناك مخططات سابقة تغيرت الأحوال حتى أصبحت هذه المخططات غير سليمة. وإذا تأمل العاقل فيما جرى من الأحداث خلال 20 سنة تبين له أن جميع التقديرات التي قدرت أصبحت غير واقعية. لهذا نرى أن إشغال الشباب عن التفقه في دين الله عز وجل إلى التفقه في الواقع ومطاردة المجلات والصحف والإذاعات وما أشبه ذلك نرى أنه خطأ في المنهج وليس خطأ في القصد، لا بد أن تعرف الواقع، ولا يمكن أن يكون الإنسان في حق عاجل عن ماذا يحدث في الأمة الإسلامية وماذا يكاد لها. أما مسألة تساج الكفار للمسلمين فهذا أمر معلوم منذ بعث الرسول عليه الصلاة والسلام ومنذ بعث الرسل من قبل، فإنه لا بد له من عدو، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المسلمين وكفى بربك هادي ونصيرا، وهذا لا ينكر، ولكن لا يعني ذلك أن كل ما يتصرف فيه الكفار يكون كيدا للمسلمين، قد يكون كيدا لآخرين من المسلمين أيضا وليس لطائفة معينة. فلهذا يجب على الإنسان أن يتبصر في الأمور قبل أن يتكلم وقبل أن يفعل حتى يكون على بصيرة من الأمر. حفظكم الله شيخ محمد بن فعلة، كان لكم حفظكم الله تعالى تقصدون أن من يهتم بفقه الواقع هم الذين في مقام الفتوى والحكم بين المسلمين، وأما طلاب العلم فهل يعنون بمثل هذا الفقه أم يوجهون ويقصرون على طلب العلم الشرعي؟ توضيح جزاكم الله خير. كما قلت لك لا بد من فهم الواقع في كل شيء لكل المستويات، لكن على كل حال قد يكون المستوى الصغار ليس كمستوى الكبار، لأن الصغير قد يندفع بقوة الشباب والغيرة الدفاع غير مأمونة وغير مقصود، لكن لا بد من فهم الواقع. المحذور أن نقدم فهم الواقع على فهم الدين، هذا المقصود. ولذلك لو أن الشباب وجهوا إلى التفقه في دين الله، إلى تفسير كلام الله، شرح أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فهم كلام العلماء فيما كتبوه على ذلك الشرح والتفسير لكان خيرا. ثم إني أقول أيضا السياسة لها قول وفقه الدين له هو. وقال شان الله إلى هذا في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكان بعض الناس يعترض على بعض الصحابة الذين لم ينكروا على بعض الخلفاء فيقول لهم: ليس كل ما نكلم به الخلفاء نشيره بينكم، لأن هذا لا لي فلسة لأقوام وللأحكام الشرعية أقوام آخرون. شيخنا حفظكم الله، لما يعني طلب في العلم وليس قولي هذا يعني فصل السياسة عن الدين أبدا، الدين نفس السياسة، لأن الدين معناه سياسة الخلق حتى يقوم على شريعة الله عز وجل.